بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فتتمة للكلام عن الباب الذي ابتدأنا الحديث عنه في الليلة الماضية، أورد المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما ذكر المؤلف حديث حسن ورواته ثقات. وقال شيخ الإسلام: وكذلك ابن القيم رواته ثقات مشاهير. وذكر ابن عبد الهادي في الصارم أن الحديث له طرق يرتقي بها إلى درجة الصحة. هذا الحديث فيه ثلاث مسائل: أولا، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جعل البيوت قبورا، وهذا يستفاد منه فائدتان. الأولى أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يعطر بيته بطاعة الله سبحانه بالصلاة وتلاوة القرآن وما إلى ذلك من أنواع العبادة. ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري أن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إذن النوافل الأفضل أن يصليها المسلم في بيته، وليبشر بما يحصل له في بيته من الخير والبركة بسبب طاعة الله عز وجل في هذا البيت. كذلك تلاوة القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في صحيح مسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ومع الأسف الشديد، كثير من بيوت المسلمين تجد فيها من المشكلات والتباغض وأسباب الشحناء التي تقع بين أفراد الأسر بسبب قلة ذكر الله سبحانه وتعالى وقلة التعبد لله عز وجل في البيوت، مع ما تحتويه هذه البيوت غالبا من معاص ومنكرات. فعلى المسلم أن يلاحظ هذا الأمر في نفسه وفي غيره من أهل بيته، وهو أن يكون له حظ ونصيب من العبادة، من صلاة، من تلاوة لكتاب الله، من ذكر لله جل وعلا في بيته، حتى يكون بيته منيرا تتنزل عليه البركات والرحمات ويفر منه الشيطان. والفائدة الثانية من هذا الحديث أن الحديث أفاد أن القبور والمقابر ليست محلا للصلاة، فإن هذا هو المستقر في أذهان الصحابة رضي الله عنهم، ولأجل هذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجعلوا بيوتهم قبورا، فإنهم يعلمون أن القبور ليست محلا للصلاة، فلا ينبغي تشبيه البيوت بها. وهذه مسألة مضى الحديث فيها، وقلنا إنه لا يجوز الصلاة في القبور، الصلاة في المقابر أو عند القبور، وأن هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه، كما في هذا الحديث وكما في حديث ابن عمر السابق وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام. وعلى هذا مضى السلف الصالح رحمهم الله، وقد أورد ابن حزم في المحلى آثارا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة في المقابر أو عند القبور، فقد أورد الآثار عن عمر وعلي وابن عمر وأنس وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم، كلها فيها النهي عن ذلك. ومن يضاهي هؤلاء الأخيار في علمهم وتقواهم رضي الله عنهم وأرضاهم فلا يغرنك ولا يهولنك ما تجده في كلام بعض الفقهاء المتأخرين من الترخيص في ذلك أو وصف هذا الفعل بأنه مكروه كراهة تنزيه. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر واحتاط فيه غاية الاحتياط، وهكذا السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم من الصحابة فمن بعدهم كان هذا الأمر مستقرا في أذهانهم، ما كانوا يصلون في المقابر ولا كانت محلا للتعبد. وعلى كل حال كل كلام لأحد من الناس فإنه معروض على الكتاب والسنة، وكل إنسان سوى ما استدركه يؤخذ من كلامه ويترك، ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب ذاك القبر، إلا صاحب ذاك القبر صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله. أما المسألة الثانية الواردة في هذا الحديث فهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجعل قبره عيدا. العيد فيه معاودة واعتياد، وهو كل ما يقصد ويعتاد مجيئه من زمان أو مكان. أما الزمان فما يعتاد تكرره من أوقات معينة كالعيدين، وأما المكان فما يعتاد المجيء عنده في أزمان مخصوصة أو هيئات مخصوصة لأجل التعبد هناك أو غير ذلك. ويدل على هذا ما مر بنا سابقا من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من نذر أن ينحر إبلا ببوانة، قال أكان فيه عيد من أعيادهم. ولأجل هذا فمن الأعياد المكانية عند المسلمين منى وعرفات ومزدلفة ومكة، هذه أعياد مكانية للمسلمين لأنهم ينتابونها ويعتادون المجيء إليها على هيئة مخصوصة فيتعبدون لله سبحانه وتعالى هناك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يجعل قبره عيدا، وهذا كما قرر علماء التوحيد يشمل صورا، منها أولا تكرار المجيء لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا داخل في اتخاذه عيدا. وقد أورد إسماعيل الجهضمي القاضي المالكي في كتابه المبسوط، وهو كتاب حافل فيه روايات كثيرة عن الإمام مالك رحمه الله، وبعضها ليس في كتب مالك التي أو الكتب التي نقلت عن مالك كالمدونة، لكنه كتاب مفقود، ولكن نقلت عن هذا الكتاب نقولات في كتب المالكية وغيرهم، من ذلك هذا الأثر عن الإمام مالك، وهو أثر مهم، فيه أنه سئل رحمه الله عن أناس من أهل المدينة لم يرجعوا من سفر ولا يريدون سفرا، يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم مرة أو مرتين فيسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله عن هؤلاء، فقال: ما أدركنا على هذا أهل الفقه عندنا في بلدنا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. لا أكره ذلك، قال: أكره ذلك إلا لمن أراد سفرا أو جاء من سفر. وهذا أثر مهم عن الإمام مالك بن أنس إمام هذه البلدة الطيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أفقه الناس بما يتعلق من أحكام تتعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو مسجده. ومن اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا، وهذا أمر ثان، أن يعتاد المجيء إلى قبره صلى الله عليه وسلم على هيئة مخصوصة وكيفية معهودة، كما يفعله بعض الناس، فإن لهم طقوسا يفعلونها عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويجتمعون عليها، ولا شك أن هذا أمر منكر وداخل في اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. وفي مصنف عبد الرزاق أن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه رأى أناسا اجتمعوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن ذلك وحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا. الصورة الثالثة قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الدعاء عنده، وهذا أيضا داخل في معنى اتخاذ قبره عيدا، وهذا ما فهمه السلف الصالح رحمهم الله، كما سيأتي معنا في أثر علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله، فإنه رأى رجلا يأتي إلى فرجة، يعني كوة أو شق عند قبر في جدار عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعو عنده، فنهاه رحمه الله عن ذلك وحدثه بما حدثه به أبوه الحسين عن جده علي عن جده الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما ذكر قريب مما بين أيدينا، وفيه النهي عن اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا. فهذا مما فهمه السلف في جعل قبره صلى الله عليه وسلم عيدا. أمر رابع، وهو يفهم أيضا مما سبق، شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يسافر الإنسان، والقصد أن يسافر الإنسان إلى المدينة، والقصد ليس زيارة المسجد وإنما زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فهذه صور أربع لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا. أما السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره فإن هذا مرخص فيه كما نص على هذا جمهور أهل العلم، ومنهم الإمام مالك والإمام أحمد وأبو داود السجستاني وابن حبيب من المالكية وعامة أهل العلم. ومما استدل به عليه ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قدم من سفر أو أراد سفرا أتى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. وهذا أثر صحيح عنه، بل قال ابن عبد الهادي إنه مجمع على صحته عنه. فهذا القدر لا بأس به، أن يأتي الإنسان متأدبا دون صخب أو رفع صوت حيث قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي إلى حيث قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم هذا السلام المشروع ثم ينصرف، فلا وقوف طويلا ولا دعاء ولا شيء من هذا القبيل. هذا القدر لا بأس به كما نبه على هذا جمهور أهل العلم. إذن نستطيع أن نقول إن إتيان قبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون على وجهين: مشروع وغير مشروع. أما المشروع فهو أن يفعل الإنسان كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما، وهو أنه إذا قدم من سفر أو أراد سفرا أتى إلى عند القبر فسلم السلام الذي ذكرته لك. وأما الممنوع فإنه يشمل صورا: أولا أن يأتي الإنسان إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يدعوه ويستغيث به، وهذه هي الطامة الكبرى، هذه هي المصيبة العظمى، ودعوة الأموات تبطل العمل وتسلخ الإيمان خاب من فعل. هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل لأحد مات عليه، على الإنسان أن يحذر من ذلك. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجيء هذا المسكين إلى عند قبره فيستغيث به ويسأله، عاش حياته صلى الله عليه وسلم ناهيا ومحذرا عن هذا الفعل القبيح، والله إنه لا يكرهه، والله إنه لا يرضاه البتة عليه الصلاة والسلام، والله لو يرضى الرسول دعاءنا إياه بادرنا إلى الإذعان، والله لو يرضى الرسول سجودنا كنا نخر له إلى الأذقان، والله لا يرضيه منا غير إخلاص وتحكيم لذا القرآن. فيا من يدعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك بأن تفعل ما يحبه صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تترك ما يكرهه صلى الله عليه وسلم. فهذه العلامة الصادقة على أنك محب صادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية للزيارة الممنوعة هي أن يأتي إلى حيث القبر لقصد الدعاء عنده، يأتي إلى المواجهة مثلا ثم يقصد أن يدعو الله تبارك وتعالى هناك، لأنه يظن أن هذا أدعى وأقرب للإجابة. وهذا كما ذكرت قبل قليل داخل في مفهوم جعل قبره صلى الله عليه وسلم عيدا. إذن لا شك أنه فعل محدث وفعل مبتدع، ويدل على ذلك أمران. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه قط أنه كان إذا أراد دعاء أتى إلى أحد القبور فدعا، ولم يثبت عنه ذلك حثا بقوله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه ذلك تقريرا منه لفعل أحد، ولو كان هذا مشروعا لفعل. إذن وجد المقتضي وزال المانع ولم يفعل صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه أمر محدث مبتدع. الوجه الثاني إجماع السلف الصالح على عدم فعل هذا الأمر، ولو كان أمرا مشروعا لبادروا إليه، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل لو كان مشروعا، وهم أحرص الناس على الخير وأحرص الناس على أن يستجاب دعاؤهم، وما فعلوا ذلك البتة، ما كانوا يقصدون إلى أن يأتوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الدعاء، وهو بين ظهرانيهم وعندهم، وليس بينهم وبينه إلا خطوات، ما كانوا يفعلون هذا، بل عامتهم ما كانوا يأتون إلى القبر البتة. فعند عبد الرزاق في المصنف لما أورد أثر ابن عمر من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أراد سفرا أو قدم من سفر أتى فسلم، عند هذا الأثر قال عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب الذي هو ابن ابن أخي ابن عمر، قال ما بلغنا عن أحد أنه فعل ذلك إلا ابن عمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما بلغنا أن أحدا فعل ذلك إلا ابن عمر. فإذا ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إلى القبر فيدعون عنده. وأخرج القاضي إسماعيل في المبسوط عن مالك رحمه الله أنه كره لمن جاء مسلما على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف فيدعو، وإنما يسلم فينصرف. إذن هذا الذي ينبغي على المسلم أن يفعله، وهو أن لا يقصد عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو، هذا هو المشروع وهذا هو الممنوع في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: قال علي بن الحسين رحمه الله تعالى أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. نعم. بقيت المسألة الثالثة في الحديث السابق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذا منه صلى الله عليه وسلم تعليل لترك اتخاذ قبره عيدا، بمعنى الشيء الذي تطلبونه من صلاتكم علي عند قبري حاصل مع صلاتكم علي مع البعد، فلا حاجة لكم إذن إلى اتخاذه عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وعند النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. فإذا حيثما كان الإنسان فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك صلى الله عليه وسلم، وعرض ذلك عليه صلى الله عليه وسلم، كما دل على هذا ما خرج أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر يوم الجمعة وأخبر أنه من خير أيامكم، ثم قال: فأكثروا علي فيه من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض عليك وقد أرمت؟ يريدون بليت. فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاة المؤمنين تعرض عليه، وقد يكون هذا مفسرا في حديث الملائكة السياحين، وقد يكون شيئا آخر، فالله أعلم كيف يكون. لا علم لنا بتفاصيل أو كيفية عرض هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن ذلك إبلاغا من الملائكة. المقصود أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يحصل المقصود منها بفعل ذلك ولو على البعد، فلا حاجة إذن إلى أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. أما هذا الأثر الذي يرويه علي بن الحسين أو يروي فيه علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يشتمل على ما اشتمل عليه الحديث السابق، إلا أن فيه أن السلام يبلغه صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول فيه أن الذي يبلغه الصلاة عليه، وهذا الحديث الثاني فيه أن الذي يبلغه السلام عليه. وهذا الحديث حديث حسن أيضا، وفيه أن علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وهو زين العابدين، وكان من سادات آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الزهري: ما رأيت هاشميا أفضل منه. كان من أفاضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. رأى رجلا يأتي إلى كوة أو فرجة في جدار عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس هناك فيدعو، فنهاه رحمه الله عن ذلك، وحدثه بحديث سمعه عن أبيه الحسين عن جده علي عن جده النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الأمور التي سبق ذكرها. والشاهد في هذا الأثر أن من فهم السلف رحمهم الله للنهي عن اتخاذ القبر عيدا النهي عن قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء. وجاء قريب من هذا الأثر عن ابن عمي زين العابدين، وهو الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، فقد أخرج القاضي إسماعيل في رسالته في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سعيد بن منصور وغيرهما عنه، أنه كان يتعشى في بيت فاطمة. بيت فاطمة مجاور لحجرة عائشة رضي الله عنها، فرأى سهيل بن أبي سهيل جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وقال: هلم إلى العشاء. فقال: لا أريده. قال: ما جاء بك إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: جئت مسلما. فقال رحمه الله: إذا دخلت إلى المسجد فسلم عليه صلى الله عليه وسلم. ثم أخبره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا الأثر فيه أيضا أن الحسن رحمه الله, الحسن ابن الحسن رحمه الله, كان ينهى أيضا عن اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. ومن حكمة الله جل وعلا أن ترد هذه الآثار البينة النافعة عن سادات آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبا, والذين هم من أعلم الناس بحقه وأعظم الناس قياما بتعظيمه التعظيم الشرعي صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا هم مع قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ينبهون وينهون عن اتخاذ قبره عيدا, إذن على غيرهم أن يتبع سبيل السلف الصالح الذي قامت شواهد سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. بقي معنا أمران أود التنبيه عليهما, وقد جاء في مسائل هذا الباب فيما ذكر المؤلف رحمه الله. اقرأ لنا المسألة الرابعة. قال رحمه الله: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. انظر إلى كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله, أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال, وقارن هذا الكلام بما ينسجه عليه أهل الفتن والشر والبدع من أنه رحمه الله كان لا يقدر النبي صلى الله عليه وسلم حق قدره, أو أنه كان يحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر كلامه صلى الله عليه وسلم, كلامه عفوا رحمه الله الواضح البين في أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم يعني زيارة قبره من أفضل الأعمال. إنما الذي ينهى عنه هو زيارة القبر على وجه مخصوص, وهو الوجه المبتدع الممنوع لا الوجه المشروع. فهذا ما يبين لك, أو شيء مما يبين لك, أن كثيرا مما ينسج ويدعى ويلصق بالشيخ محمد رحمه الله ودعوته أو بعلماء التوحيد عموما أن هذا من الأكاذيب الباطلة التي يروج لها أهل الضلال لأجل صد الناس عن دعوة التوحيد, والله المستعان. اقرأ المسألة الأخيرة التاسعة. قال رحمه الله: كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. اللهم صل على محمد وآله وصحبه. هذه مسألة وهي عرض الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البرزخ, ويدل على ذلك ما ذكرته لك وهو حديث أبي داود, وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وهذا الحديث صحيح إن شاء الله, وإن كان علة بأكثر من علة, ومن أوسع من تكلم عنه ودافع عن تصحيحه ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام. والمقصود أن هذا الحديث فيه ثبوت عرض عمل خاص على النبي صلى الله عليه وسلم, والله أعلم بكيفيته. قد يكون هو إبلاغه صلى الله عليه وسلم ذلك من قبل الملائكة الموكلين بهذا الأمر, وقد يكون غير ذلك, فالله أعلم كيف يكون. وهذا يجرنا إلى التنبيه على مسألة ثانية, وهي عرض الأعمال عموما صالحها وفاسدها على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يتشبث به الذين يتوجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أو بعيدا عنه بالدعاء والاستغاثة. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال عليه، وبالتالي فنحن نسأله أن يستغفر الله لنا. ويستدلون على هذا بحديث أخرجه القاضي إسماعيل المالكي عن بكر بن عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحدثون ويحدث لكم، وتعرض أعمالكم علي، فما وجدت من خير حمدت الله، وما وجدت من شر استغفرت لكم. قالوا: هذا الحديث فيه أن الأعمال عموما تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم فاستغفر للمسيء. فنحن نسأله وهو في قبره الاستغفار والشفاعة. والجواب عما ذكروا من وجوه: أولا أن هذا الحديث ضعيف، فهو حديث مرسل، والمرسل من قسم الحديث الضعيف، فإنه مروي عن بكر بن عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كما ترى ليس بمتصل فهو ضعيف. والوجه الثاني أن الذي دل الدليل الثابت عليه أن الأعمال تعرض على الله عز وجل وليس على رسوله صلى الله عليه وسلم. يدل على هذا ما خرج الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال تعرض على الله جل وعلا كل اثنين وخميس. والأمر الثالث أن الدليل قد دل على أن ذا العلم والخبرة بذنوب عباده هو العليم الخبير سبحانه وتعالى لا غيره، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حياته ما كان يعلم كل شيء، ومن ذلك ما كان عليه المنافقون: لا تعلمهم، نحن نعلمهم، فأعيانهم وأعمالهم وهو حي كان يجهلها صلى الله عليه وسلم، فكيف يعلم كل الأعمال من الأبرار والفجار وهو ميت صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع أو الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره نزم أنه لا يعلم كل شيء، وذلك أنه قد مات وانقطعت حياته الدنيوية، وإنما هو في حياة برزخية الله سبحانه وتعالى أعلم بها. ولو كان يعلم ما يعلم، أو لو كان يعلم ما يعمل ما تعمل أمته من بعده لكان محيطا بعلم كل شيء من أعمال الناس، وهذا العلم الواسع الشامل لأعمال العباد هو مما اختص الله سبحانه وتعالى به. ويدل على هذا أيضا الوجه الذي بعده، وهو أن الله سبحانه وتعالى ينادي يوم القيامة الرسل ويسألهم: ماذا أجبتم؟ فأي شيء يقولون؟ قالوا: لا علم لنا. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم وهو في البرزخ ما يعمل ما تعمل أمته لكان يعلم ما الذي أجيب به صلى الله عليه وسلم. وكذلك عيسى عليه السلام ماذا يقول لربه جل وعلا يوم القيامة؟ يقول: وكنت وكنت عليهم رقيبا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. إذن الذي يعلم ذلك هو رب العباد سبحانه وتعالى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حديث الحوض، حينما يذاد أناس من أمته فيسأل عن ذلك صلى الله عليه وسلم، أو يقول أمتي أمتي، فيقول فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم على اطلاع على أعمال أمته لكان يعلم ما أحدث. الوجه الذي يلي ذلك أننا لو سلمنا صحة الحديث فإن ما يكون في البرزخ هو ما يرجع إلى الأمر الكوني لا إلى الأمر الشرعي، وبالتالي فإن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره لا يؤثر شيئا، التأثير إنما يكون في الدنيا لأن ذلك راجع إلى الأمر الشرعي. يعني لو سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أو يستغفر لشرع له بالأمر الشرعي أن يجيب، لكن ما يكون في البرزخ هذا لا دليل على أن الأمر الشرعي متعلق به، إنما يتعلق به الأمر الكوني، وبالتالي أصبح هذا السؤال لا فائدة منه. الوجه الذي يلي ذلك أيضا أن يقال إن الحديث إن صح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه الأعمال، وأما القدر الذي يستدل من أجله هؤلاء بالحديث فهو السؤال والدعاء والاستشفاع، وهذا قدر ما دل عليه الدليل إن صح بوجه من الوجوه. فأين الدليل في الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع سؤاله الاستغفار؟ وأين حثه صلى الله عليه وسلم لو أخبر بهذا الحديث، أين حثه على أن نسأله أن يستغفر لنا؟ لم يكن شيء من ذلك. ثم يقال أخيرا إنه لو صح هذا الحديث فليبشر الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لن يكون له في هذا الحديث نصيب، لأنه بسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته يكون قد أشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستغفر للمشركين، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. إذن ليس من المشروع بحال أن يدعى النبي صلى الله عليه وسلم بأي دعاء كان، بل هذا من المنكر، بل هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يرزقنا الإخلاص والقبول. نسأله سبحانه أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسانه.